كفر فإنما يكفر بنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نسيروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه من العلم منها قبلها وكنا مسلمين وقدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إني له صرح ممرض من قوارير. قال إني له صرح ممرض من قوارير. قالت ربي ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان. وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله خير أمين بما يشركون أمن خلق السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقول ربك لقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق اليقين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينصرون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم مؤمنون ويوم ينفخ في الصور فتجمع من السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب قل الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء

نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين ألا أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا وما أريد أن أشق عليك ستجدني ما شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

يكن له كفوا أحدا. يا رب العالمين اللهم اللهم إنا نسألك لوجهك الكريم الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، ولا تسل في المضلة دارك العالمين. إلهنا وربنا غافر الذنب والقابل الذنب شديد العقاب وقولنا لا إله إلا أنت سبحانك. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يقول الظالمون والفاسقون علوا كبيرا. يا من يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، ويتجهر بالقول فإنه يعلم السر واخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء إلهنا وربنا ونحن مطايانا بذلك، فلا تردنا عن جنابك يا ملاذنا إذا أغلقت الأبواب وحيل بيننا وبين الأهل وشبابنا وربانا من كل سوء ومن شر ما يكاد لهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا سامع الصوت يا سابق الفوات يا كافي العظام لحما بعد الموت ويا كافي العظام لحما بعد الموت. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه بنبيك برساله نحن على ذلك. اللهم واجعل قبورهم رضاه من خيار الجنان وتجعلنا حفرا من حفر النيران. اللهم واغفر لنا وارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه تحت الجنان والتراب وحدنا. اللهم عليك بالعمالين اللهم عليك بالسحره والمشعوذين اللهم عليك بكل من استهزأ بالدين اللهم عليك باعداء الدين يا رب العالمين هذا الجلال والاكرام. اللهم من ارادنا واراد بلادنا نسانا واقدامنا وشبابنا بسوء اللهم اشغله بنفسه واجعل كيده تدميرا. اللهم وارنا من عجائب قدرتك اللهم واغفر عما شئت اللهم واحفظ دماء المسلمين اللهم واحفظ دماء المسلمين اللهم واحفظ دماء المقتولين. اللهم من اراد زلزله وزعزعه الامن اللهم فاغنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين واحفظ بلادنا من كل سوء. اللهم وفق ولاة أمر المسلمين لكل ما تحب وترضى. اللهم وفق ولاة المسلمين لكل ما تحب وترضى. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين وفقهم اللهم وارزقهم البطانة الصالحة. اللهم وارزقهم البطانة الصالحة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا وربنا اللهم اعز الاسلام والمسلمين بالمشرك والمشركين جمع اعداءك اعداء الدين انصر عبادك الموحدين. اللهم اغفر لهم ولا تسمع عليهم اللهم تفرج رجلهم اللهم تفرج اقدامهم اللهم واجمع كلمتهم اللهم وحد صفوفهم اللهم اجعل دائره لهم اللهم انصرهم نصرا مؤجرا اللهم انصرهم يوم قل الناس واعنهم يوم قل المعين. اللهم ان هؤلاء اليهود ظلمنا اللهم ان هؤلاء اليهود والنصارى وعدا الدين قد ظلموا وظهروا وتجبروا وظلموا الى رقيب عناتهم. اللهم فاظهر عليهم جبروتك وكبرياك اللهم فاظهر عليهم جبروتك وكبرياك اللهم ارنا فيهم يوما اسودا يوم فرعون وهامان وقارون يا رب العالمين يا قوي يا عزيز يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يجيب الهنا وربنا قلت قولك الحق وخلق الانسان ضعيفا اللهم اغفر باسنا واذكر كثره ذنوبنا وانصرنا اللهم وتقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا وتب علينا واغفر لنا اللهم انا نعوذ بالله من سخطك وعافاتك من عقوبتك منك انت لا نحصي ولا نعلي وعافيت على نفسك. اللهم اهدنا حسنة واقرا حسنة واقنا عذاب النار. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. نعوذ بك من شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم انا نسالك من الخير كله هذه واخره ما علمنا منه وما لم نعلم. نعوذ بك من الشر كله هذه واخره ما علمنا منه وما لم نعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول احبه، بعد صلاه العشاء اليوم تدخل على قضيه الامرين. الامر الاول قضيه بيوت الامام المؤذن، والامر الثاني مشروع الفقراء والمساكين. بالنسبه لهذين المشروعين امامكم الان ظروف موجوده عليها ثلاثه بنود او اربعه بنود: زكاه